بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فتقدم لنا الكلام على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تقدم لنا أن هذا الحديث، طبعا عفوا لم أذكر، فأقول بالله تعالى توفيق، خرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والدارقطني وحسنه وقال تفرد به الحسين بن واقد والحاكم وصححه وعنه البيهقي في سننه الكبرى، جميعهم من طريق علي بن الحسن. قال عن الحسين بن واقد، قال عن مروان بن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر، قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، قلت وبالله تعالى التوفيق، وهذا تقدم، قلت إسناده غريب كما قال أبو عبد الله بن مندة. وعلي بن الحسن هو بن شقيق وهو ثقة من الحفاظ، وأما الحسين بن واقد فهو صدوق جيد الحديث له بعض الأوهام. خرج له البخاري، خرج له الجماعة إلا البخاري تعليقا. وأما مروان بن سالم فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال: روى عن ابن عمر وسكت عنه. وقال أبو حاتم في ترجمة مروان مولى هند كما في الجرح والتعديل: مروان المقفع روى عن ابن عمر حديثا مرفوعا روى عنه حسين بن واقد، ولا أدري هو مروان مولى هند أم غيره. قلت: فرق البخاري بين مروان مولى هند ومروان المقفع، فمولى هند وثقه ابن معين وروى عنه حماد بن زيد. نعم، وأما الذي معنا فقد روى عنه حسين بن واقد. نعم، و الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه البخاري والعلم عند الله، وذلك لاختلاف اسميهما واختلاف من روى عنهما. ومروان هذا ليس بالمشهور. نعم، ذكره ابن حبان في الثقات كعادته في توثيق المجاهيل، ولكن الأقرب كما تقدم أنه فيه جهالة، وذلك لأمرين: أولا أنه لم يذكر أنه روى عن أحد سوى ابن عمر، ولم يذكر له راو سوى الحسين بن واقد وعزرة بن ثابت، فهذا يدل على عدم شهرته، ولذا اختلف في شخصه كما تقدم في كلام أبي حاتم الرازي. ثانيا أنه مقل جدا، فلم يذكر في ترجمته غير هذا الخبر، فمثله فيه جهالة، وقد أشار الذهبي إلى ذلك في كتابه الكاشف فقال: وثق. والذهبي يستعمل هذا الاصطلاح في من لم يوثق توثيقا معتبرا، ومثله ابن حجر فقال: مقبول. وكثيرا ما يطلق هذا الحكم، أي الحافظ بن حجر، على من كان بهذه المنزلة. هذا ما يتعلق بالإسناد. وأما ما يتعلق في المتن فأقول وبالله تعالى التوفيق أن الشطر الأول من الحديث قد خرجه البخاري، فجاء من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. فهذا الحديث فيه تقييد الأخذ من ابن عمر إذا حج أو اعتمر، بينما في رواية مروان المخفع ليس فيه هذا التقييد. الأمر الثاني أن الدعاء إنما جاء في رواية سالم المخفع، بينما رواية الأصح ليس فيها ذكر لهذا الدعاء، فالله تعالى أعلم. يعني هذا قد يشكك في ثبوت أصل هذا الحديث. قد يقول القائل: طيب إذا تحسين الدارقطني وتصحيح الحاكم، ما الجواب عن ذلك؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق أن الحسن، أن معنى الحسن عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين، فأحيانا يطلقون على الحديث الغريب حسن، وأحيانا يطلقون حسن على متن الحديث ويريدون حسن ألفاظه، وأحيانا يطلقون الحسن على الحديث الذي ليس بشديد الضعف ويروى من غير وجه، كما هو صنيع أبي عيسى الترمذي، ولذا يجمع أحيانا بين التحسين والتضعيف. فإذا بهذا يجاب عن تحسين الدارقطني، فتحسين الدارقطني ليس كما هو مصطلح المتأخرين، وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه. نعم، فإذا قد يقصد الدارقطني بقوله حسن غرابة إسناده أو غرابة هذا المتن. نعم، وأما الحاكم فتساهله معلوم، والحاكم أيضا الذي دعاه إلى تصحيح هذا الحديث أنه ظن مروان هذا هو الأصفر الذي أخرج له البخاري، ولذا قال ابن حجر في التهذيب، زعم الحاكم في المستدرك أن البخاري احتج به فوهم، ولعله اشتبه عليه بمروان الأصفر، ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذا الحديث بصيغة التضعيف، فقال وروي عنه. نعم، فإذا هذا الحديث في صحته نظر، وهو دعاء جميل، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجو إن شاء الله. يعني لو قاله الإنسان في بعض الأحيان فلا بأس، والله تعالى أعلم، ولكن هذا فيما يظهر من خلال معنى المتن أنه يقال بعد الإفطار، عندما الإنسان يأكل تمرات ويشرب، فهنا نعم يعني يناسب أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، عندنا حديث مهم وهو منتشر بين بعض الناس، وهو إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. نعم، هذا الحديث قد رواه ابن ماجه والطبراني في الدعاء وابن السني في عمل الليل في عمل اليوم والليلة، والحاكم والبيهقي في الشعب وفي الفضائل وابن عساكر، جميعهم من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. قلت هذا إسناد غريب، وإسحاق بن عبيد الله وقع في بعض المصادر إسحاق بن عبد الله، وقد اختلف في شخصه، فقال الحاكم وقد وقع عند إسحاق بن عبد الله، إسحاق هذا إن كان ابن عبد الله مولى زايدة فقد خرج عنه مسلم، وإن كان ابن أبي فروة فإنهما لم يخرجاه. قال ابن حجر في إتحاف المهرة هذا بناء على ما وقع عنده أن ابن عبد الله مكبرا، وإنما هو عبيد الله على التصغير، وإنما هو ابن أبي المهاجر أخو إسماعيل، وقد أوضحت ذلك في مختصر التهذيب. قلت والذي في التهذيب أنه ذهب إلى هذا القول بناء على ما ذكره ابن عساكر في تاريخه، وأنه سمع سعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وروى عنه الوليد بن مسلم ثم ذكر له هذا الحديث. وأما أبو حاتم وأبو زرعة فقالوا إسحاق بن عبد الله بن أبي مليكة، وأما البخاري فسماه في التاريخ الكبير إسحاق بن عبد الله المدني. فهذا الاختلاف يدل والله أعلم على جهالته وعدم شهرته. وأقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه ابن عساكر ورجحه ابن حجر. نعم، وذلك أن هذا الراوي وقع حديثه عند أهل الشام فهم أدرى به. نعم، وإذا قلنا أن إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر فهو ليس بالمشهور، وقد عله المنذر في الترغيب والترهيب بإسحاق هذا، فقال وإسحاق هذا مدني لا يعرف. ولذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد هذا الحديث بصيغة التضعيف، هذا الحديث بصيغة التضعيف، فقال ويذكر وقد جاءت حديث أخرى أن لكل مسلم ومسلمة في رمضان دعوة مستجابة ولا يصح منها شيء. نعم، الحديث الأخير وهو الثالث عشر، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي كما في المسند المجموع له، وابن حبان وابن خزيمة وعبد بن حميد وغيرهم، كلهم من طريق أبي مجاهد عن أبي المدلة عن أبي هريرة به. وهذا الإسناد فيه ضعف، فأبو مجاهد وهو سعد الطائي وأبو المدلة كلاهما فيهما جهالة. نعم، تنبيه، طبعا جاء في سند ابن ماجه توثيقهما، وهذا التوثيق لا يدرى ممن، هل هو من المصنف أي ابن ماجه أو من شيخه علي بن محمد أو من وكيع. وعادة الحافظ ابن حجر في التهذيب في مثل هذا أنه يسوق الإسناد كاملا لاحتمال أن يكون أحد هؤلاء قاله، على أن ابن ماجه ليس من عادته التوثيق. نعم، ولكن كما تقدم يعني الأقرب أن فيهما جهالة. نعم، وقد اختلف في متن هذا الحديث، ففي بعض الألفاظ التي جاءت في هذا الخبر ليس فيها موطن الشاهد وهو دعاء الصائم، ومع ذلك أقول وبالله تعالى التوفيق أن هذا الحديث أقوى ما ورد في الباب من الاستجابة لدعاء الصائم. نعم، وقد جاء عند الترمذي من طريق حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة. نعم، وزياد هو سعد، وهنا طبعا أسقط أبو المدلة، وقد يكون هذا الخطأ من حمزة الزيات فإن له أوهاما فسقط من الأسناد أبو المدلة. نعم، وأيضا طبعا هو أخطأ في اسم أبي مجاهد، فهو اسمه سعد وليس زياد. نعم، ولذا قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل. نعم، لأن أبو المدلة قد سقط من إسناده. نعم، تبين مما تقدم أن الحديث في دعوة الصائم وأنها تستجاب لا يصح منها شيء، يعني فيها ضعف، ولكن ينبغي أن يغتنم الصائم هذه الأوقات وهي أوقات فاضلة، وقت رمضان، شهر رمضان، وهو وقت فاضل، فيكثر من الدعاء. نعم، والله ابن خزيمة أنا لا أذكر الآن، ما قلت أن صححه وإنما قلت خرجه، إيه، فقد يكون لعل يراجع يتأكد. نعم، وقد ذكر الله عز وجل آية الدعاء بين آيات الصيام في القرآن العظيم في سورة البقرة، ذكر الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية ذكرها بين آيات الصيام، فهذا والله أعلم فيه إشارة إلى أن هذا الشهر هو شهر الدعاء، فينبغي يعني حتى إذا كانت هذه الحديث فيها ما فيها، لكن ينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء في رمضان وفي غير رمضان، ولكن لا شك أن رمضان أولى لما تقدم. هذا وبالله تعالى التوفيق.